بتحب المسرح؟ تحب تكتشف إيه هي أسرار الفن العظيم ده اللي ساهم في تشكيل الذاكرة الثقافية المصرية؟ برنامج موسوعة المسرح هناخد فيه جولة ممتعة جداً جوه عالم المسرح المصري بكل إبداعه، ونكشف الستار عن أفضل العروض وأشهر الفنانين وأعظم الكتاب اللي قدموا للمسرح المصري سحر خاص جداً واتطور خلال الأجيال عشان يبقى جزء لا يتجزأ من الثقافة الشعبية المصرية. برنامج موسوعة المسرح مع دكتور عمرو دوارة على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة. دلوقتي بتسمعوا برنامج موسوعة المسرح على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أعزائي المستمعين، أهلا بكم. معكم الناقد والمؤرخ المسرحي دكتور عمرو دوارة، ونستكمل الحديث حول موسوعة المسرح المصري مصورة. في الحلقة الأولى تحدثنا عن الجزء الأول والجزء الثاني، في هذه الحلقة هنتحدث عن الجزء الثالث اللي بيبدأ بحرف الألف همزة من أعلى، وبيتكون من 490 صفحة، وبالتالي بيشتمل على 245 مسرحية. هذا الجزء بيشمل عروض لفرق نادرة وتوقفت في فترة مبكرة، مثل فرقة أحمد الشامي، وبتبدأ الحقيقة بمسرحية إبراهيم باشا لفرقة فاطمة رشدي اللي انتجت عام 1930، وبتنتهي بمسرحية انقلاب، ودي من المسرحيات المتميزة جدا اللي قدمها القطاع الخاص لفرقة مسرح الفن، إخراج وإنتاج المخرج الراحل جلال الشرقاوي. انقلاب تعتبر أول أوبريت شعبي، ألحان محمد نوح وكلمات صلاح جاهين، وبطولة نيلي وإيمان البحر درويش وحسن الأسمر وزينب يونس ورضا الجمال ونخبة بالحقيقة من فنانين، وحسن كامي وسعاد حسين. في هذا الجزء هنكتشف فرق مهمة جدا، أبو خليل أباني وفرقة ولاد عكاشة، ودي من الفرق الغنائية، وبالإضافة طبعا لبعض الفرق الرصينة مثل فرقة جورج أبيض واسكندر فرح وعبد الرحمن رشدي وفيكتوريا موسى، وفرق كوميدي مثل أمين صدقي وعلي كسار. ومن الفرق الرصينة طبعا ما نقدرش نتجاهلها أبدا، لها أكتر من عرض في هذا الجزء، فرقة رمسيس اللي أسسها يوسف وهبي عام 1923. وفي فرقة فيكتوريا موسى الحقيقة تكونت ببطولة فيكتوريا موسى مع زوجها المطرب والممثل عبد الله عكاشة، بعد انفصاله عن أشقائه زكي عكاشة وعبد الحميد عكاشة، وانضم لهم المؤلف عباس علام، وألف عدة فرق عدة نصوص مخصوص جدا لفرقة فيكتوريا موسى. من الفرق القطاع الخاص هنلاقي فرقة حسام الهجرسي اللي قدمت إحنا اللي خرمنا التعريفة سنة 1989. من ضمن العروض اللي وثقت لأول مرة في هذا الجزء بعض العروض المصورة لتياترو مصر، منها على سبيل المثال إحنا بتوع المطافي إنتاج عام 2015، وفرق المصورة لعيلة راتب، اديني عقلك انتاج 1983، وبعض عروض الوصالات اللي بيبقى عز الدين 1934، وبديع مصابني في نفس العام ايضا قدمت اكتر من عرض، وميري منصور في نفس العام قدمت اكتر من عرض ايضا. وده هنقدر نشوفه بسهولة جدا لو رجعنا للجزء 18 في انتاج عام 1934، هنكتشف عروض بديع مصابني وبيبع عز الدين وميري منصور تحت كلمة مسرح الصلاة. الجزء الثالث بيضم مجموعة من الفرق المهمة، وإضافة بعض العروض المهمة جدا، خاصة الفرق اللي توقفت. وهنلاقي بعض الأسماء زي على سبيل المثال اللي في الدست تطول المغرفة واللي فيهم واحد واثنين، واللي ما يرضى بالخوخ، اللي ما يشتري يتفرج، اللي ما يشتري يتفرج واحد واثنين، واللي نزل الشارع اللي نفسه في حاجة يقولها، اللي وقع يتصلح، اللي بيع يضيع، اللي خاف من العفريت، اللي يشتري ما يتفرج، اللي يصدق مراته، اللي يعيش يا ما يشوف. يمكن أسماء كلها تدل على أنها عروض كوميدي، لكن ما يمنعش أن في عروض جادة جدا، مثل عرض إله رغم أنفه لتأليف فتح رضوان، وبطولة حسين رياض وحسن البارودي، وعرض إلى الأمام تأليف نبيل بدران وبطولة سليم مرشدي لفرقة المصري الحديث. ومن العروض الحقيقة اللي كانت من أول العروض اللي مثلها الفنان حسين فهمي إمبراطور عماد الدين، ده عرض كوميدي شاركوا البطولة أسامة عباس، هالة فاخر، المنتصر بالله، وحقق نجاح كبير الحقيقة جماهيرية. كان إخراج حسن عبد السلام. نستأذنكم أعزائي المستمعين نطلع فاصل، ثم نواصل مرة أخرى الحديث عن الجزء الثالث من موسوعة المسرح المصري المصورة. انتوا لسه بتسمعوا برنامج موسوعة المسرح على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. من خلال إذاعة الأدب العربي، الجزء الثالث الحقيقة بيشتمل على عدد كبير من العروض لفرقة الريحاني، وهي من الفرق المهمة، وخاصة الفترة اللي قبل 1938، قبل الأزمة الاقتصادية اللي قدم الريحاني فيها شخصية كشك شبيه، وكان أبطال فرقة الريحاني ميم شكيب واستيفان روسي وحسن فايق. وطبعا فرقة الريحاني كانت دائما في تنافس شديد جدا مع فرقة علي كسار، وبالمصادفة كان نجيب الريحاني بيقلده أكتر ممثل منهم أمين عطلة ويوسف عز الدين، وعلي كسار أيضا كان بنفسه فوزي منيب بياخد نفس شخصية البربري. ونجيب الريحاني في هذا الجزء قدم لنا استنى بختك مرتين، المرة الأولى سنة 38، في المرة الثانية كانت سنة 61، ولكن ببطولة عادل خيري وعادل كاسب وسعاد حسين. علي كسار كان مر بعدة مراحل الحقيقة. المرحلة الأولى فرقة الأوبريت الشرقي مع مصطفى أمين بدءا من 1918، وهو كان وصل لشخصية عثمان عبد الباسط سنة 1916، وكان تأليف أمين صدقي. كان الأبطال معاه مصطفى أمين، جلبي فودة، وصالحة قصين. المرحلة الأخرى كانت فرقة الأجواق الثلاثة، إنتاج 1918، تأليف أمين صدقي أيضا، وإخراج علي كسار، وموسيقى إبراهيم فوزي، تمثيل علي كسار وعبد المجيد زكي ومحمد بهجت ودينا لسكة. دي الفترة الحقيقة اللي كان فيه نجمات أجنبيات بيشاركوا في المسرح المصري. فوزي منيب بقى اللي كان مسمي نفسه كشكش البربري، واضح انه الاسم تقليد الريحاني والعلي كسار في نفس الوقت. وفوزي منيب كان في هذه الفترة 1920 متزوج من ميري منيب، وهو اللي اعطاها الاسم منيب، وكان معاهم في بطولة الفرق ايزابيل ستاتي واسماعيل صبري والنص الامين صدقي. والعرض اسم الله عليه اتقدم 3 مرات بعنوان نفس المسرحية اسم الله عليه، في الجزء 18 في الفهرس الأبجدي بأسماء المسرحيات هنلاقي اسم المسرحية بنفس الاسم اسم الله عليه 5 مرات. الحقيقة المرة الخامسة هتكون الانتاج فرقة مختلفة خالص، فرقة بديع مصابني، انتاج الصالة، صالة بديع مصابني 1933، بنفس تأليف أمين صدقي وبطولة بديع مصابني ومحمد كمال المصري اللي هو شرفانطح وكيتي وسيد سليمان، كلها شخصيات شهيرة طبعا. وبعد كده هنلاقي من ضمن المسرحيات اسمع يا عبد السميع، وبتوقف في الحقيقة قدام المسرحية دي، هي انتاج مسرح الطليعة سنة 2004، لكن تأليف مؤلف مغربي عبد الكريم برشيد، وبالتالي ده يأكد أن المسرح المصري قدم نصوص كتيرة جدا لمؤلفين عرب. ولكن لو عدنا مرة تانية لمسرح الصلاة هنلاقي بيب عز الدين في 1937 مقدمة عرض اصطلحنا تأليف أمين صدقي وبطولة عبد النبي محمد وصفية حلمي وسيد بهناسي. والفترة دي الحقيقة كانت فترة توهج جدا لمسرح الصلاة، كان في تنافس شديد وهي العروض ناجحة، لأن مسرح الصين كان بيلاقي صعوبة جدا إنه يستمر زي جورج أبيض وفاطمة رشدي وفيكتوريا موسى ورمسيس. من العروض الحقيقة بحب أتوقف عندها في هذا الجزء أضبطوا الساعات، ده نص جيد جدا لمحمود دياب، إنتاج فرقة المسرح متجول 85، والمتجول الحقيقة أسسه المخرج قدير الراحل عبد الغفار عودة، استمر من 82 ل87. وبتوقف الحقيقة عند هذا النص بالتحديد لأنه كان أول بطولة في المسرح للفنانة عبلة كامل اللي تألقت بعد ذلك في عدد كبير جدا من العروض المسرحية والسينمائية وبعد كده، وهي قدمت في المسرح متجول أكتر من عرض الحقيقة. هذا الجزء تضمن أيضا مجموعة من المسرحيات المهمة لبعض فرق القطاع الخاص للأسف التي لم تصور تلفزيونيا ولا تعرض على شاشة التلفزيون، منها عرض افتح يا سمسم لفرقة عمر خيام عام 1972 تأليف ماهر ميلاد وإخراج جلال الشرقاوي، موسيقى علي إسماعيل، كانت البطولة ليلى طاهر ونبيلة السيد وحيد سيف محمد رضا، وكان سيد زيان أيضا في بداياته. ومن العروض أيضا عرض إفرد لفرقة مسرح الفن عام 1984 إخراج جلال الشرقاوي أيضا، وكان من بطولته مع حسن عبدين وإلهام شاهين وفايزة كمال ومحمد فريد. دي من العروض للأسف التي لم تصور تلفزيونيا. عودة مرة أخرى للمسرحيات المصورة التي أنتجت خصيصا للتصوير التلفزيوني، وللأسف بعضها اختفت تماما شرائطه ولا تزاع حاليا، منها مسرحية افتح المحضر إنتاج الدولية الإنتاج سنة 1986 تأليف مجدي البياري وإخراج عبد الغني زكي وموسيقى مرسي الحطاب إعداد، وبطولة محمد عوض وحيد سيف محمود الجندي وميمي جمال وحنان شوقي. كم كبير جدا الحقيقة، يعني ممكن أتوقف عند اسم عبد الغني زكي كمخرج، ربما هو أكبر عدد مسرحيات أخرجها للمسرحيات المصورة، كان هو متميز جدا في هذه المسرحيات، وبالتالي أنتج عدد كبير جدا وأخرج عدد كبير جدا، وشاركوا في كده لزهير البنساوي فؤاد عبد الحي رحمهم الله. وهذه المسرحيات لم يوثق لها للأسف في تاريخ مسرحنا المصري، برغم أن شارك فيها عدد كبير جدا من الفنانين المصريين. وعلى أمل لقاء في الحلقات المتتالية إن شاء الله مع بعض أجزاء الموسوعة المسرح المصري مصورة من خلال إذاعة الأدب العربي. كان معكم دكتور عمرو دوارة الناقد والمؤرخ المسرحي. كنتم مع برنامج موسوعة المسرح على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع.